الاحلام والقواعد المتقدمه. معنى الشيخ هنا يستدل على صفات الله عز وجل الثابته في القران الكريم، ولذلك لما قرر القواعد المهمه في باب الصفات قال: وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص، بدا بسوره الاخلاص، ثم ايضا ثنى بايه عظيمه في كتاب الله عز وجل هي اعظم ايه في القران وهي ايه الكرسي. لذلك قال: وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه، حيث يقول: الله لا اله الا هو الحي القيوم، الايات، واخذناها في الدرس الماضي. ثم ثلث بقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأيضا بقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وبقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقلنا هذه الآيات ابتداء من قوله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقوله أيضا: وهو الحكيم الخبير، إلى آخره، تدل على ماذا؟ تدل على صفة العلم، وأن الله عز وجل من أسمائه العليم، وعلمه محيط بجميع الأشياء، ولذلك كان علمه لا يشبه علم المخلوقين، لأن علم الخلق قاصر ومحدود. نعم، وعلم الله عز وجل واسع غير محدود. وأيضا أكد هذا المعنى في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أن للبشر أن يعلم بسقوط ورقة في بلد ما أو خارج بيته أو، ومن هنا نعلم قدرة الله عز وجل وسعة علمه. ما من رطب إلا ويعلمه الله، وما من يابس إلا ويعلمه الله عز وجل، وهو في كتاب مبين مسطور. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية تكفي، وأن الله قد أحاط بكل شيء، كل شيء قد أحاط به علما. ورب والناس لا يحيطون بكل شيء، وإنما ببعض الشيء. نعم. ثم إن إحاطتهم ليست شاملة كإحاطة الله عز وجل للأشياء. السلام ورحمة الله. ثم قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد منها إثبات اسم الله الرزاق، وأنه يرزق عباده سبحانه وتعالى. الرزاق اسم لله تبارك وتعالى، وهو دال على كثرة الرزق، أي رزق الله عز وجل لعباده. وأيضا ما الاسم الذي نستفيده من هذه الآية؟ أيضا القول ذو القوة، هذه صفة، عليكم السلام ورحمة الله، المتين. ذكر اسمان من أسماء الله عز وجل في هذه الآية، وهما الرزاق والمتين. وأما ذو القوة فهذا وصف، صفة، صاحب القوة سبحانه وتعالى، ذو القوة. ولكن هذه الصفة فهو بمعنى الاسم، بمعنى الاسم القوي. نعم، ذو القوة أي صاحب القوة. نعم، ذو هنا بمعنى صاحب، ذو القوة أي صاحب القوة. نعم، فهو بمعنى اسمه القويم، القوي، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا تتناقض طيب، هذا أخذناه في الدرس الماضي. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ماذا نستفيد من هذه الآية من أسماء الله؟ السمع، السميع والبصير، أنه من أسمائه سبحانه وتعالى السميع والبصير. وهذان الاسمان كما يدلان على على الصفة المتضمنة فيهما، صفة السمع وصفة البصر. فالله عز وجل يسمى بالسميع ويسمى بالبصير ويوصف بالسمع والبصر، كما تتضمن جميع الأسماء ما تحتها من الصفات. نعم. ليس كمثله شيء. نعم. ليست فيها صفة لله سبحانه وتعالى. ليس كمثله، هنا نفي لمماثلة الخلق للخالق. هذه الآية فيها نفي لمماثلة أو مشابهة الخلق بالخالق في كل شيء. ليس كمثله شيء. لا يمكن أن يماثله شيء وأن يشابهه. لا، هنا نفي مشابهة المخلوق للخالق. ليس هناك من صفة، يعني نفي لصفة المشابهة أو المماثلة. نعم. يعني نفي يعني نفي جميع المشابهة من جميع أوجهها والمماثلة من جميع أوجهها، منفية هنا. ليس كمثله شيء. بعض العلماء يقول لك الكاف هنا، وإن كان في القرآن لا يقال الكاف زائدة، فالكاف كأنها زائدة. ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء. ليس، بعضهم تفلسف وقال لك ليس كمثل مثله شيء. وهل الله عز وجل له مثل؟ ليس كمثله، أي ليس مثله، ليس مثله، فالكاف كأنها زائدة. أنا ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله. لكن لو قدرنا أن الله له مثل، فالمخلوقات لا تشبه مثل الله، فكيف تشبه الله مثلا؟ هذه الفلسفة التي، لكن تفسير صحيح الكاف هنا زائدة، نقول ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا هنا نفي لمماثلة الله عز وجل من جميع الأوجه. ثم أثبت، لأن عندنا آيات الأسماء والصفات فيها إثبات وفيها نفي. فالجملة الأولى أو الصدر الأول من الآية فيه نفي لمماثلة الخلق للخالق، والصدر أو العجز، عجز الآية، فيه إثبات لصفتي السمع والبصر ولاسمي السميع والبصير. وهو السميع، إذن الله عز وجل من أسمائه السميع، يسمع كل شيء، كل مسموع. البصير يبصر كل مبصر أو نعم كل شيء يبصر، يعني كل شيء. نعم. كثير ما نسمع يعني يقولون إن الباء زائدة والكاف زائدة. نعم. ما معنى ذلك؟ يعني مع العلم أن القرآن يزيد، يعني لا تدل على معنى بنفسه. أيوة، لا تدل على معنى. يعني مثلا هنا ليس كمثله شيء، يعني ممكن أن تزيل هذا الحرف ويبقى المعنى صحيح. لكن في مثلا في آية أخرى أو في مكان آخر لو أزلت حرفا لا، أيوة، لضاع المعنى. نعم. فهنا يكون وجوده وعدمه سيان، ولذلك يقولون هذا زائد، يعني من حيث أنه إذا أزلته بقي المعنى كما هو. لكن تأدبا في القرآن لا يقال زائد، لا يقال زائد، وإنما يقال صلة مثلا. نعم، قد على حسب. نعم، قد يكون صلة، قد يكون توكيد. لكن إذا قلنا إذا كان مراد به التوكيد بنفسه لا يمكن أن تقول زائد، ولذلك يقولون صلة، هنا الحرف هذا صلة في القرآن، لكن في اللغة يقولون هذا زائد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا استفدنا من هذه الآية إثبات اسم السميع لله عز وجل وكذلك اسم البصير مع نفي المماثلة لله عز وجل. ثم قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولد. الآية وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات ماذا نستفيد منها في باب أسماء الله تعالى وصفاته؟ من يعطيني ما دلت عليه هذه الآيات؟ ولولا إذ دخلت، كل هذه الآيات جاءت بمعنى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كيف يعني قوة؟ قوة يعني الاسم لله سبحانه وتعالى القوي. قوة كما قلنا ذو قوة يثبت القوة المشيئة. المشيئة إثبات المشيئة لله تعالى والإرادة. في هذه الآيات جاءت لتثبت مشيئة الله عز وجل وإرادته. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، إذن إثبات المشيئة لله عز وجل. لا قوة إلا بالله، نعم فيها أيضا إثبات القوة لله عز وجل وأن الإنسان ضعيف، ولولا قوة الله عز وجل ولطفه بهذا العبد لهلك. ثم الآية الثانية ولو شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، دل على الإرادة. إذا الله عز وجل له إرادة وله مشيئة. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى أن قال إن الله يحكم ما يريد. يحكم الحكم هنا، يحكم ما يريد هنا، في هو المقصود هنا إثبات الإرادة، أي أن أحكامه وأفعاله بإرادته أو خاضعة لإرادته سبحانه وتعالى. نعم صفة الإرادة، بمعنى هذا فيه رد على من يقول بأن الخلق هكذا وجد دون إرادة الله عز وجل، أو أن الله عز وجل لا تقع الأشياء بإرادته، وهذا كفر. كل ما وقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله وإرادته، وإلا لما سمي ملكا ملك الملك، ولما كان إلها ولما كان ربا إذا وقعت الأشياء في ملكه الذي خلقه دون علمه ودون إرادته ومشيئته، هذا يدل على الضعف حينئذ. إذن الله عز وجل يوقع الأشياء في هذا الكون بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، أي لا أحد يرغمه ولا أحد يوجد الأشياء بلا علمه ولا إرادته ولا مشيئته، هذا المقصود. إذن في هذه الآيات إثبات لصفتي المشيئة والإرادة. نعم، والمعتزلة لا يثبتون إرادة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. إذن المذهب الصحيح هو إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل كما دلت عليها النصوص القرآنية. أهل السنة قالوا الإرادة نوعان، إرادة كونية ترادفها المشيئة، إرادة كونية ترادفها المشيئة، وهما أي الإرادة والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له، أي أن الفعل لا يسبق إرادة الله ومشيئته، وإنما المشيئة والإرادة هما السابقتان لكل فعل ولكل موجود، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. هذا دل على أن الخلق يكون بعد إرادة الله له. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بعد إرادة الله له سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية ترادف المشيئة، وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا دليل واضح على أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريده وما لا يشاءه سبحانه وتعالى. وإنما إذا شاء شيئا فعل، وإذا أراد شيئا فعله، كما في الآية وكما في هذا الحديث. نعم، نكمل فقط الفائدة للتقسيم. تقسيم قلنا للإرادة إرادة كونية، والقسم الثاني إرادة شرعية. الإرادة الشرعية هذه إرادة خاصة، وأما الكونية فهي إرادة عامة تطابق المشيئة. إرادة شرعية النوع الثاني تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بما يأمر الله به عباده وما يحبه سبحانه وتعالى، مما يحبه ويرضاه. تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. ومن هنا تعلم أن هذا النوع من الإرادة، من أنواع الإرادة، نوع خاص أخص من الأول، لأن هذه الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله، بالأشياء التي يحبها الله عز وجل دون التي يكره. أما الإرادة النوع الأول، الإرادة الكونية، تتعلق بما يحبه الله ويكرهه. سأوضح أكثر. مثلا الكفر يحبه الله أم يرضاه؟ يحبه الله أم يرضاه؟ هما مترادفتان. يحبه الله أم يبغضه؟ أم يكرهه؟ يبغضه. المعاصي كذلك يبغضها الله عز وجل. إبليس مثلا محرض الإنسان على المعاصي يبغضه الله عز وجل. ولكن هل هذه الأشياء خلقها الله أم لم يخلقها؟ خلقها. إذن هذه تتعلق بإرادته الكونية، أنه خلق ما يحبه وما يبغضه. فهمنا؟ الإيمان في الجانب الآخر المقابل، الإيمان الطاعة يحبها الله خلقها الله، والكفر والنفاق والمعاصي وإبليس يكرههم الله عز وجل ويبغضهم، ومع ذلك خلقهم. إذن هذه إرادة عامة تشمل ما يحبه الله وما يبغضه. أما الإرادة الشرعية فهي إرادة خاصة تتعلق فقط بما يحبه الله. مثلا الله عز وجل خلق الإيمان، هل الإيمان يحبه الله أم يبغضه؟ يحبه. خلق الطاعات يحبه الله؟ نعم. إذن هذه الطاعات وهي ما يحبها الله عز وجل هي التي تتعلق بالإرادة الشرعية. معنى عندما يقول الله، لأن علش لماذا العلماء، علماء أهل السنة، فصلوا بين في الإرادة الشرعية والكونية؟ لأن بعض الفرق ما فهموا المعتقد الصحيح في هذا الباب، لأنهم رأوا بعض الآيات فيها إرادة ولكنها إرادة عامة، تتحدث أن الله خلق الكفر وخلق الإيمان، ورأوا أن بعض الآيات تدل على تعلق الإرادة بما يحبه الله عز وجل، فتاهوا. فقالوا إذا كان الله عز وجل خلق الكفر وأراده فلما يعذب الكافرين؟ فهمنا؟ عقلا هم ذهبوا، هذا المذهب العقلي المعتزلي، قالوا إذا خلق الله الكفر لما يعذب الكافرين؟ إذا خلق الله المعصية لما يعذب العصاة؟ وهكذا إذا خلق الله إبليس فلما حذر عباده منه مع أنه هو الذي خلقهم؟ أو أحدث لهم يعني بعض الإشكالات في هذا. نقول الله عز وجل خلق هذا، خلق هذا وخلق هذا، خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق المعاصي وخلق الطاعات، خلق إبليس وخلق الرسل ليبتلي الناس بعضهم ببعض، يبتلي الله الناس بعضهم ببعض، وليمحص المؤمنين من غيرهم، فيبتليهم الله عز وجل بمثل هذه الأمور. فمن ابتعد عما نهاه الله عز وجل والتزم ما أطاعه ما أمره الله به كان ممن استخلصهم الله عز وجل، وممن نجحوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المهم أنه سبحانه وتعالى سمى نفسه العدل واتصف بصفة العدل فلا يظلم أحدا. خلق هذا لحكمة وخلق هذا لحكمة، وبين لنا الطريق الذي ينبغي أن نسلك، وحذرنا من هذا الجانب ورغبنا في هذا الجانب. فينبغي نحن، الواجب علينا أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى دون أن نخوض لما خلقت هذا ولما خلقت هذا ولما كذا، مع أن نسلم لله عز وجل والذي يدفعنا إلى التسليم أكثر هو اعتقادنا بأن الله عز وجل عادل وهو لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. فلذلك تاه من تاه في هذا في هذا الباب، حتى بعض الزنادقة لهم أبيات وأشعار في هذا يعترضون فيها على الله عز وجل، يقول خلقت الجمال وقلت لنا إياك وإياك كذا وكذا إلى آخر، أو خلق، المهم هم يعني يعترضون في هذا على الله عز وجل في أشعار يعني طويلة. نعم نعم، لكن قبل ذلك خلق الكفر، قبل الشيطان خلق الكفر، خلق الإيمان، هو خلق الكفر ليبتلي به أقواما، وحتى يعلم الله الصادق من غيره لا بد من شيء يبتلي الله به الخلق، لا بد. أنا مثلا فقط أولادك إذا كانوا إذا لم تمر مثلا لم يكن شيء طيب وشيء سيء، ربما لن تستطيع أن تختبر مدى صبرهم ومدى طاعتهم لك إذا لم تمر بك شدائد أو تمر بالأسرة عامة، ربما لا يستطيع الوالد أو الأم أن تميز من الصابر أو الصبور من أبنائها من غيره، وإن كان هذا المثال يعني قد يناقش، لكن فقط أنا أريد به التوضيح. الله عز وجل يعلم من المؤمن من الكافر، ويعلم من الطائع ومن العاصي، ولكنه سبحانه وتعالى يريد أن يظهر علمه هذا للناس، لأنه سوف يحاسبون على أعمالنا، فمن اتبع أمر الله حاسبه الله بخير، ومن اتبع أمر الشيطان هذا يكون من أصحاب الجحيم والعياذ بالله. مع لما مثلتنا بالوالدة أو الوالد، لأن البشر علمه محدود، لا يعلم الوالد ولا الوالدة ما في قلب أولادهما أو قلوب أولادهما، لكن الله عز وجل هو يعلم، هو لا ينتظر الله عز وجل امتناع شخص أو طاعة شخص حتى يعلم من الطائع، هو يعلم قبل ذلك، قبل أن يخلق الخلق قد علم ما هم عاملون سبحانه وتعالى، لكن ليظهر علمه سبحانه وتعالى حتى إذا حاسب يحاسب على أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في هذا الباب ويدخل في باب القدر أيضا، بعض العلماء يضربون مثالا لهذا توضيحيا، يقولون مثلا المعلم من خلال معاشرته لطلابه مدة معينة فإنه يعلم المجتهدين من غيرهم، يعلم المجتهد من الطلاب من غيرهم من خلال احتكاكه بهم، من خلال خبرته في التدريس، من خلال المناقشة التي تكون أثناء الدرس، من خلال ربما بعض الامتحانات الشهرية أو الأسبوعية فيعلم، من خلال المشاركة، من خلال الحضور الغياب، خلال هذه المعطيات كلها تعطي انطباع للمدرس أن هذا مجتهد وهذا غير مجتهد. فقال لهم سيكون هناك امتحان واختبار استعدوا له، حضهم على المراجعة والمذاكرة والاستعداد للامتحان، ثم يعني في ذهنه أن مجموعة من الطلاب سينجحون لأنهم مجتهدون ومتابعون وكذا، والمجموعة الأخرى أنها سترسب، هكذا في ذهن طبي خلال معرفته بطلابه. وفعلا لما جاء الامتحان هو لم يميز بين هؤلاء وهؤلاء، قال ذاكروا اقرأوا اجتهدوا الامتحان كذا، فجاء بالأسئلة وزعها على الطلاب وأجاب الطلاب، فلما نظر في الأسئلة وجد فعلا أن تلك المجموعة التي اعتقد أنها ستنجح نجحت. لماذا؟ لأنها أجابت إجابات دقيقة، وقبل ذلك استعدت ودرست وكانت تتابع كذا، ووجد المجموعة التي يعني ظن أنها ترسب فعلا رسبت ولم تنجح. لماذا؟ لأنهم لا يبالون، ولأنه عرف أنهم لا يبالون ولن يذاكروا، وإجابتهم كانت بعيدة عن الصواب، فأعلن نتيجة هؤلاء وهؤلاء، وعلمه قاصر، ومع ذلك تطابق الواقع مع علمه السابق أو مع تخمينه السابق، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو الأعلم سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. فكذلك رب العالمين مع الخلق قبل أن يخلقهم هو عارف عالم بما سيعلمون بما سيعملون، ثم حظهم جميعا على الإيمان وعلى التقوى وعلى التزام الطريق المستقيم، وحذرهم من الشيطان وأتباعه والكفر والمعاصي وكذا، وهو يعلم من سيسمع قوله فيلتزم ومن لا يلتزم. ثم لم يحاسبهم بهذا العلم، لم يحاسبهم بهذا العلم بمجرد هذا العلم، لا، حاسبهم على حسب صحائف أعمالهم. فلما مات الناس حاسبهم الله عز وجل على حسب ما كتب في الصحائف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فوجد صحيفة من علم أنهم يكونون من أهل الجنة وجدها أنها مليئة بالحسنات، ووجد صحيفة من علم أنهم يكونون من أهل النار أنها لا حسنة فيها أو كثيرة السيئات، فأكرم هؤلاء وأبعد هؤلاء، ولله المثل الأعلى. انظروا إلى هذا المثال فهو نافع في توضيح هذه المسألة. أولئك يعترضون على الله يقول كيف أنت خلقت الكفر ثم تحاسب الكافرين على أنت خلقت المعاصي، لكن ألم يحذرك منه؟ ألم يحذرك من الكفر؟ بلى قد فعل. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الأول أخذه الله على ما حتى لا يقول الناس ما كنا نعرف. الثاني أنه أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين حجة عليهم حتى لا يقول الناس، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد الرسل، حتى لا يكون للناس حجة، نعم، حتى نبعث رسولا. إذن ما من أمة إلا وبعث فيها رسولا أو نبيا، حتى لا يجد الناس حجة على الله عز وجل يقول له ما كنا نعرف أو ما علمتنا وكذا، إضافة إلى أخذه العهد والميثاق عليهم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام. أنزل فيهم الكتب ليوضح لهم شريعته وليوضح لهم ما ينبغي أن يسلكوه وما ينبغي أن يعملوه وما ينبغي أن يحذروه حتى لا تكون هناك حجة للناس على الله عز وجل. وهكذا آيات خلقها الله عز وجل وسخرها للخلق حتى ترشدهم إلى الطريق المستقيم. إذن الله عز وجل لم يحاسب المخلوقات على حسب علمه، وإنما حاسبهم على حسب عملهم. فمن يعمل مثقال ذرة، وتأمل القرآن كله والسنة كله وهذا الدين، لن تجدوا أن الله عز وجل أخبرنا بأنه سوف يحاسب الخلائق على حسب علمه، وإنما يحاسبهم على حسب عملهم. ربما لو حاسبهم على حسب علمه لقلنا إن اعتراضكم هذا قد يكون في محله، لكنه سبحانه وتعالى أعطانا كل الوسائل لأن نكون في الطريق المستقيم وحاسبنا على حسب أعمالنا نحن. إذن إذا أردنا أن نرحم أنفسنا رحمناها باتباع الصراط المستقيم وابتعاد عن الصراط الأعوج الذي يؤدي بالإنسان إلى الضلال. إذن نحن من نسهم في إكرام الله لنا أم في إبعاد الله لنا بسبب أعمالنا. والله عز وجل أعطانا قدرة على الفعل. في بعض الناس يقول لك وإحنا ما نستطيع أن نفعل أن نهتدي، فالهداية بيد الله. نعم الهداية بيد الله، ولكن الله عز وجل أعطاك عقل تفكر به، وأعطاك قدرة على الفعل، وأعطاك إرادة، وأعطاك مشيئة، تستطيع أن تختار هذا ولا هذا. أنت لست ملزم بفعل القبيح، أنت تستطيع الآن أن تصلي وتستطيع أن لا تصلي، مخير في هذه الأشياء، أنت مخير. الإنسان ليس مخيرا مطلقا وليس مجبرا مطلقا، وإنما مخير في أشياء مسير في أشياء. مثلا في الموت هل أنت مخير؟ مسير، الموت يأتي بغتة. في المرض كذلك أنت لسه مخير، لكن في الأمور التعبدية فأنت مخير، تستطيع أن تؤمن وتستطيع أن تكفر، تستطيع أن تصلي، تستطيع أن لا تصلي، أن تطيع، أن تعصي، وهكذا. إذا رب العالمين لم يظلمنا، لو ظلمنا لجعلنا مجبورين لا نستطيع أن نختار الطاعة مثلا. إذا رب العالمين أعطانا الاختيار في هذه الأشياء، أعطانا مشيئة، أعطانا قدرة، أعطانا إرادة، نستطيع أن نفعل هذا أو أن نفعل هذا، ثم يحاسبنا على حسب اختيارنا نحن. فإذا عزم الإنسان على فعل ما سواء كان فعلا صائبا أم فعلا خاطئا، فإن قدرة الله عز وجل تدفع الإنسان إلى فعل هذا الشيء بعد عزمه عليه. إنسان مثلا عزم على الصلاة وفعل أسبابها ورد، الله عز وجل يوفقه لذلك. وإذا عزم الإنسان على شرب الخمر مثلا أو على السرقة أو على عزم وفعل جميعا، فإن الله عز وجل يسر له طريقه الذي اختاره وعزم عليه. فهنا نقول الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله عز وجل، لكن من عزم على شيء يسر الله له سبيله. فمن عزم على الطاعة يسر الله له سبيل الطاعة، ومن عزم على المعصية يسر الله له سبيل المعصية. فأنت الذي اخترت بإرادتك أنت، وهذا فيه رد على من يقول بأن الإنسان مجبور يعني مسير، هذا فيه رد. كيف الإنسان كيف مسير وأنت تستطيع أن تختار؟ وفي أيضا من يقول بأن الناس مخيرون، هذا أيضا ليس بصائب في كل شيء، لا، مخير في أشياء مسير في أشياء. وقدرة الإنسان وإرادته لا تنفذان إلا بإرادة الله وقدرته ومشيئته. قال الله عز وجل لمن شاء منكم يستقيم. إذا الإنسان له مشيئة ولا مشيئة؟ له مشيئة. لا نقول نعم، خلقها الله فيه. مشيئة الإنسان تأتي من رغبته في الأشياء، مخلوقة في الإنسان. نعم، المشيئة مخلوقة في الإنسان. كيف يشاء الإنسان مشيئة الله؟ الله عز وجل أعطاه وسائل، أعطاه العقل. الله عز وجل أعطاه عقل يفكر في الأشياء ويميز أشياء النافعة من غيرها مثلا، وأعطاه رغبة في اختيار الشيء. فإذا اختار شيئا وعزم عليه إذن هو شاءه. ما يمكنش الإنسان تقول له لما أتيت إلى المركز؟ لأدرس. إذن أنت شئت الدراسة أم أتيت هكذا مرغما أو شئت؟ إذن هذه هي المشيئة فيك، أنك شئت الشيء بمعنى أحببته ورغبت فيه فلذلك شئت. إذن لم تأتي إلا بمشيئة مسبقة، لكن هذه المشيئة لا تكفي في مجيئك إلى المركز، لا بد من مشيئة الله عز وجل أيضا تدفعك، لأنك اخترت والله يسر. فهمنا؟ إذن أنت تختار مشيئتك، تشاء تختار، والله عز وجل ييسر لك طريقة الذي عزمت عليه بتيسير من الله. ولذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا تنفذ مشيئتكم إلا بمشيئة الله. وهذا قلنا تيسير الله لك. نعم، كذلك نفس المثال. من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، فمن يهدي، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حر، بمعنى غير قابل للهداية، لا يأتي بأسباب الهداية. من يريد الله أن يهديه يوفقه فيأتي بأسباب الهداية ويفكر في الهداية. تعود على الله أم تعود على الإنسان هنا؟ إيش هو؟ يعني الهداية من يريد الله، يعني ترجع هنا عبد الإنسان. السلام ورحمة الله. عبد الهادي في القسم الأول هنا في الرقم 11. يعني من يريد، فمن يريد الله، إرادة الله أم إرادة الإنسان هنا؟ لا، فمن يريد الله ذكر الفاعل الله عز وجل. فمن يريد الله أن يهديه، الإرادة هنا عائدة إلى الله. فمن يريد الله أن يهديه بمعنى فمن يريد الله هدايته يسر له أسباب الهداية، ومن يريد الله إضلاله أيضا يسر له طرق الضلال، ولكن باختيار من؟ باختيار المخلوق. نعم، لا شك بمشيئة المخلوق، لكن مشيئة المخلوق وحدها لا تكفي. المشيئة، الإنسان أظهر المشيئة وأظهر الرغبة في فعل الشيء، فلو اقتصر الأمر على مشيئته لن يفعل، لأن الإنسان ضعيف. إذا رب العالمين هو الذي ييسر له الأمر الذي اختاره وشاءه ورغب فيه وعزم عليه. فهمنا ولا؟ ولا بقى شوية غامضة؟ مثلا بحال قلت لكم الانسان مثلا اصبحت مريضا مثلا، ايوه، اذا الله عز وجل انا اريد ان، نعم، ولكن جاء المرض ايوه واقعدك، هذه مشيئة الله. نقول مشيئة الله. نعم. هذا ربما لخير لك. لخير. فيها خير. لا قصد الإنسان سالما صحيحا وأراد أن يفعل شيئا ما. فالله عز وجل ييسر له. ييسر له فعله. خصوصا في الطاعة والمعصية. أحيانا كما تفضلت. أحيانا الإنسان يريد أن يفعل شيئا ويظنه أنه خيرا له. أو أنه خير له. يظن أنه خير له فيوقع الله شيئا فلا, فلا, فلا يتحقق للمخلوق ذلك الشيء. هنا الله عز وجل أراد بهذا المخلوق خيرا لأن ذلك الشيء الذي عزم عليه لم يكن في صالحه وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. لكن دعونا في مسألة العلمية هنا في قضية المشيئة والإرادة والهداية وكذا. نعم. ولذلك تاه فيها من تاه وضل فيها من ضل وزعموا بأن الله يظلم العباد. قالوا كيف يعني كذا وكذا, كيف كتبت الناس في اللوح المحفوظ بأن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون وهؤلاء سيدخلون الجنة وهؤلاء سيدخلون النار وهم لم يعملوا بعد, ثم قالوا سيكون من العبث أن تأمرهم بالطاعة وتنهاهم عن المعصية وأنت قد كتبت من كتبت في اللوح المحفوظ بأن هذا. شوف اعتمدوا على العقل هنا, اعتمدوا على العقل دون أن يضموا إليه الشرع. رب العالمين ولو أنه كتب ما كتب ولكن كما قلت لكم فالله لا يحاسب العباد على حسب كتابته أو علمه السابق وإنما يحاسبهم على حسب أفعالهم. ولذلك أعطاهم فرصة لأن يعملوا وحذرهم جميعا من النار والأعمال التي تجر إليها ورغبهم جميعا في الجنة والأعمال التي توصل إليها. ولذلك لم يظلم الله أحدا عندما أدخله النار أو أدخله الجنة. جاء في الحديث اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. نعم. لكن بإقبالك أنت على الطاعة ييسر الله لك الطاعة, إذا أقبلت على المعصية يسر. رب العالمين في سورة الليلة إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وشوف لما عزمت وأردت أن تفعل وشئت وأردت ورغبت في العمل يسره الله لك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن أنت الذي تختار والله عز وجل ييسر لك. هنا المشيئة مخلوقة وعدم الإرادة مخلوقة, يعني مخلوقة في الإنسان أنه الإنسان عندما تكون له المشيئة من ناحية المشيئة هنا يعني يعني كنقول الله يدفع به. نعم. وإذا كانت هذه النزعة من ناحية الإهمال أحسنت. نعم. لأن الله عز وجل خلق الأشياء بأسبابها أو جعل أسباب ومسببات. فإذا الإنسان طبيعي الإنسان إذا اجتهد وذاكر واستعد للامتحان راح تكون الثمرة طيبة إلا ما يحصل أحيانا أمر نادر, وإذا تكاسل وتثاقل عن الدراسة ولم ينتبه كذا سوف تكون نتيجة كارثية أيضا. هذا هناك أسباب وهناك مسببات. نعم. نعم. هذه وردت على سياق التهديد, هذه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, هذا تهديد وليس اختيارا. ما يقولناش ربي اللي بغى يامن يامن واللي بغاش يامن يامن. يستطيع يكون حتى الذي لم يؤمن اتبع امر الله لان الله قال له اذا اردت ان لا تؤمن لا تؤمن. لا, هذه الايه وردت على سياق التهديد, في سياق التهديد مسيطر. هل كيقول لكم الوالدين براسك انا قلت لك اللي بغى كذا واللي بغى كذا, ولكن راه معروف العقاب على فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا, انتبه أحاط بهم سرادقها. نعم. طيب نكمل مع الأخت, تفضلي. عفوا. المشيئة مثلا الإنسان الكافر لما مثلا يدخل الإسلام يعني قبل ومشيئة لن يحاسب على ولكن كيف أعيدي أعيدي مثلا الإنسان كافر بعد الأسلام هنا كأنه ميدان جديد. نعم نعم الإسلام يجب ما قبله. نعم ولكن الإنسان المسلم يعني يجب أن يقوم بكل ما أمر الله به لأن هنا المشيئة يعني ليست كذلك الإنسان وهناك اختلاف مثلا الإنسان المسلم مثلا عندما يقول أنا مسلم أشرب الخمر أنت مسلم دخل في الإسلام لا يجوز لا يجوز. نعم نعم لكن ذلك الكافر عندما أسلم فهو بعد إسلامه مطالب بما يطالب به المسلم الأصلي ثم الإسلام هو كأنه توبة لأن الإنسان كان ماشي في طريق هالك تؤدي به إلى الهلاك ثم شاء الله وأراد الله به خيرا وهداه إلى الإسلام فالإسلام كأنها توبة من هذا الشخص مما كان عليه من الفسق والفجور والكفر وما إلى ذلك من المخالفات. الإنسان المسلم الأصلي الذي ولد مسلما فهو إذا كان غافلا عن الله وسائر في طريق الضلال والهلاك وكذا فإذا أعلن التوبة لله وتاب أيضا محيت جميع سيئاته كما محيت جميع سيئات الكافر وقد تبدل وتغير له حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن يستوي الكافر والمسلم في هذا الأمر يعني ما بعد التوبة فالتوبة تجب ما قبلها الإسلام كأنه توبة أيضا يجب ما قبله الحج فيه إعلان للتوبة يجب ما قبله وهكذا. ولذلك لما أراد أن يسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أراد أن يسلم شرط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ذنبه قال له أنا أسلم أدخل في هذا الإسلام في هذا الدين ولكن بشرط أنا فعلت جرائم في الجاهلية فعلت منكرات في الجاهلية ومن أعظمها محاربة الله ورسوله فالشرط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يا عمرو ألا تعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما قبله وقبلها قال أن الهجرة تجب ما قبلها نعم والحج يجب ما قبله إذا الإسلام يجب ما قبله ما لا يمحو ما كان قبله من الذنوب والمعاصي وهذا هو الشاهد. إذن الكافر إذا أسلم معناه أنه تاب من مصيره الهالك اللي كان فيه فمسح الله ومحى عنه جميع ذنوبه وكذلك المسلم العاصي إذا تاب محى الله عز وجل عنه جميع ذنوبه إذا تاب توبة نصوحة إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا بعد الموت هذه الآية تكون بعد الموت بمعنى أن الإنسان إذا مات مشركا لا يغفر الله له لكن إذا مات فاسقا قد يغفر الله له فهمنا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا بعد الموت. أما قبل الموت لو تاب المشرك ألا يغفر الله له؟ بلى يغفر الله أيوة. ولذلك إن الله لا يغفر أن يشرك إذا مات على الشرك أما قبل ذلك يغفر الله له إذا تاب. من يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد إلا الموت حتى الشيطان لو تاب تاب الله عليه لقول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن الله عز وجل كتب أزلا وعلم أن الشيطان لن يتوب ولن يوفق إلى التوبة. شوف حتى الشيطان لو أراد أن يتوب وأبدى رغبة في التوبة لا يسرت له التوبة لكنه لن يبدي التوبة لأنه معاند محارب ويتربص بالإنسان إلى آخر رمق. وقبل ذلك سبق علم الله عز وجل وأنه لن يتوب هذا الشخص. نعم أحسنت والإرادة نحن انطلقنا من هذا التقسيم تقسيم الإرادة و... نعم نعم في الهداية العامة يعني هداية ندال وإرشاد أن الله تعالى كما سحسق بطل إلى أن الله أعطاك عقل مفكر به صح وأعطاك إرادة ومشيئة واختيار إلى آخره فهذا قيمة العلم. نعم وكنت على إثر هذا أني تحاسب. نعم صح والشاهد في ذلك قول الله عز وجل فأما ثمود وأما ثمود فهدينهم وهذه هداية الدلالة والإرشاد الهداية العامة ف فاستحبوا العمل ما على الهدى يعني بمحض اختيارهم وبمحض صحيح يعني اختيار مسكينهم نعم فاستحبوا العمل على الهدى نعم صحيح هذا التقسيم هذا يعني كيخلي الحق واضح نعم باين نعم صحيح والنفس ترتاح وتطمئن الى عدل الله عز وجل ورحمته. اذا هذا فيه جواب على استفسارك عن قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. انك الخطاب كاف الخطاب هنا المقصود بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انك يا محمد لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق هي بيد الله، ولكن لك هداية اللي هي هداية الإرشاد والدلالة، أنك تدل الناس على الخير وترشدهم إليه وترغبهم فيه، هذه بيدك وبيد الأنبياء وكل الناصحين، لكن هداية التوفيق هي بيد الله. إنك لا تهدي الناس، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. المقصود هنا نفي الهداية التي تتعلق بالتوفيق، وأما الهداية اللي هي تتعلق بالإرشاد وبالدلالة على الخير فهذه يملكها الإنسان. أنا أستطيع أن أدلك على أن أدلك على الخير أو أن أدلك على غيره، لكن لا أستطيع أن أهديك بمعنى أن أوفقك، لأن التوفيق بيد الله تعالى. فالهداية التي بمعنى التوفيق هي بيد الله، والهداية اللي بمعنى الدلالة والإرشاد على الخير هي بيد الله وبيد المخلوقين جميعا. هذه المشي أنها كانت مخلوقة، هذه كنت يعني أكد عليها أنها مخلوقة في الإنسان. نعم. ليست تأتي من عند الله يعني. غيت أن أكد عليها. أيوة. طيب. إذن شوف الهداية المخلوقة، عفوا المشيئة أو الإرادة المخلوقة هي مخلوقة في الإنسان، وهي تنسب إلى الإنسان، أي إرادة الإنسان طبعا تنسب إلى الله خلقا وإن شاء، وتنسب إلى الإنسان عندما يشاء الشيء أو يفعل أو يريد أن يفعل الشيء. فنقول هذه مشيئة الإنسان وإرادته، هو الذي اختار أن يأتي إلى المسجد أو اختار أن يأتي إلى هذا المعهد للدراسة أو اختار أن يفعل الخير أو كذا، فهذا من اختياره هو، إرادته هو، مشيئته هو. ثم عندما تظهر هذه المشيئة وتظهر منك رغبة لفعل هذا الشيء الذي شئته وأردته، هنا تأتي إرادة الله، أيوة، وتأتي مشيئة الله فتدفعك لفعل هذا الشيء وتيسر لك أو ييسر الله عز وجل لك هذا الشيء. إذن هما مختلفتان، إرادة خلقها الله عز وجل وجعلها في المخلوق وتنسب له، وهذه إرادة قل إرادة قاصرة أو مشيئة قاصرة إذا قرناها بمشيئة الله ليس كمثله شيء، وهناك إرادة الله ومشيئته هو. فلا تنفذ الأشياء إلا بمشيئة الله وإرادته بعدما تظهر بوادر فعل ذلك الشيء قبيحا أو حسنا. يكون هنا يعني نعرف الفرق يعني لابد هنا نعم فرق إرادة الله عند الله. أحسنت نعم جزاك الله. كما نقول دائما في جميع الصفات، لأن الإرادة هذه صفة الله عز وجل، يوصف بالإرادة، يوصف بالمشيئة، يوصف بالقدرة، هذه صفة الله عز وجل. القاعدة في صفة الله إيش هي؟ لا يمكن، أو نقول الآية ليس كمثله شيء، لا يمكن لجميع الأوصاف أوصاف المخلوقين وأسماءهم أن تشابه الله وأن تماثلهم. فكما نقول في الرحمة رحمة الله ليست هي رحمة المخلوقين، أو سمع الله ليس هو كسمع المخلوقين، أو بصر المخلوقين ليس كبصر الله عز وجل، كذلك نقول مشيئة المخلوقين ليست مشيئة الله، هذه الصفة إذا نقول ليس كمثله شيء. لكن نعلم أن الله عز وجل خلق في المخلوق مشيئة وإرادة، وهذه المشيئة يشاء بها الإنسان، يشاء بها المخلوق، لكن لا تنفذ لا تكفي إلا بمشيئة الله تعالى. وهذا معنى قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، فالرغبة تأتي منكم، الإرادة منكم، وما تشاءون، لأن هذه الإشاءة المشيئة التي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا ذيك الهداية ديال التوفيق والتيسير. التوفيق إذا كان في الخير، ونعبر بالتيسير إذا كان في غير ذلك. حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى تبدو بوادر الإقبال منك الله عز وجل لا يغير ما بك وما بالأمة حتى نفعل الأسباب ونبذل الأسباب. أحسنت، نعم، حتى تكون منك عزيمة على الفعل. هذه العزيمة لا تكون ولا تنشأ إلا بإرادة منك ومشيئة. لا يمكن الإنسان يقول والله فعلت دون أن أقصد، جئت إلى المركز دون أقصد، أنا كنت خارج من البيت هكذا ثم جاءت برجلي إلى، إذن بدون مشيئة ما يمكن هذا. لا بد من مشيئة فيك تدفعك أو تشاء بها فعل الأشياء، ثم لا تكفي هذه، لا بد من مشيئة الله هو الميسر سبحانه وتعالى. الحديث اللي تقرب إلي شبه المتقرب إلي تقرب باعني، نعم، حتى من تقرب إلي باعني أتي هرول، يعني هنا متضاعف، يعني في قضية دفع الله الإنسان إلى الخير. إلى الخير، نعم، هذا تشجيع وترغيب من الله للإنسان إلى الخير. يقول لك بادر افعل الخير، تقرب إلى الله، كل ما تقربت إلى الله أكثر تقرب منك أكثر، وهكذا. نعم. بالنسبة لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. يعني لتكون بعد الحسنة أن الإنسان الذي غفر له ذنوب ومعاصي لا يعذب في القبر. كيف؟ بالنسبة لعذاب القبر. أيوة. هناك علاقة فقط في الجنة، يعني في يوم القيامة. يعني لا، ابتداء من بعد الموت. إذا مات الإنسان على الشرك فهو كافر مخلد في النار، إذا مات على المعصية نقول هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وهو يستحق العذاب لأنه كان عاصيا، وإن شاء غفر له من باب رحمته وسعة فضله، ويبدأ ذلك من بعد الموت من القبر. نعم، إن كان تجاوز الله عنه، مات فاسقا وتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه وغفر له، وإن لم يتجاوز الله عنه أخذه في القبر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد يعذبه الله عز وجل في القبر ثم تلحقه شفاعات يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين أو كذا إلى آخر ذلك. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى الإنسان إذا لم يبدي رغبة، الإنسان المشرك حتى في الدنيا، أنا قلت لكم هذه الآية تنطبق أكثر في الآخرة، لكن حتى في الدنيا لو الإنسان لم يبدي رغبة في التوبة من الشرك لا يتوب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى لا يغفر لك ذنوبك مع الشرك، مع إصرارك على الشرك لا يغفر الله لك، إلا إذا أظهرت توبة ورجعت إلى الله نصوحا وتاب الله عليك في الدنيا. نعم. نعم، صح، لكن هنا نتحدث عن الشرك الأكبر، هنا نتحدث عن الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو يدخل في الذنوب والمعاصي، فهو يدخل، يعني الشرك الأصغر عده العلماء من كبائر الذنوب في درجة أو في خانة كبائر الذنوب، الكبائر من الذنوب. أما الشرك الأكبر فهذا أكبرها على الإطلاق، وهو مخرج صاحبه من الملة، هنا يخرج من دائرة الإسلام تماما. أما الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان أو لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، وإنما يجعله في دائرة الإسلام، إلا أنه يكون مسلم عاصي فاسق. فهمنا؟ هذه قواعد مهمة في فهم بعض المسائل الصعبة في العقيدة، أو بعض الأشياء التي خالف فيها من خالف في العقيدة. إذا نرجع ونقول الآيات التي تحدثت عن الإرادة والمشيئة، أي إرادة الله عز وجل ومشيئته، منها قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قلنا الإرادة، باش حتى خرجنا إلى هذه المناقشة، الإرادة قسمان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية تطابق المشيئة وهي تتعلق بجميع الكائنات المخلوقة لله عز وجل، أي تتعلق بالكفر والإيمان، بالمعاصي والطاعات، بكل ما يحبه الله وبكل ما يكرهه ويبغضه. بينما الإرادة الشرعية هي إرادة خاصة، أي لا تتعلق إلا بما يحبه الله ويرضاه من الطاعات والإيمان وكذا. ولذلك طلب الله منا الإيمان وأراده لنا وأرادنا أن نكون في زمرة المؤمنين، فهذه إرادة خاصة، فلا ينبغي أن تحدث لك إشكالا كما أحدثت لغيرك، فاعلم أن هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. لماذا خلق الله عز وجل أو أراد أو شاء الأمور الكونية التي لم يطلبها منا مثل الكفر ومثل المعاصي وكذا؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ومن أهمها الابتلاء والتمحيص، يمحص المؤمنين من غير الخبيث من الطيب وهكذا. نعم. وتذكر قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا كان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل؟ لأنه الحكيم، وسبق لنا أن فسرنا اسم الحكيم هو الذي يضع الأشياء في نصابها وفي مواضعها. لماذا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل والناس يسألون؟ لأنه من أسمائه العدل، إضافة إلى الحكيم من أسمائه العدل، فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا، بل الناس يظلمون. إن الله حرم الظلم على نفسه. نعم. وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فالمقصود حتى إذا أخذنا بمبدأ التسليم، وهذا هو الواجب، لماذا أخذنا بمبدأ التسليم؟ لأن الله عدل، لأننا مطمئنون إلى الله عز وجل، إلى عدله وإلى حكمته، وأنه لن يظلم الناس شيئا، وأنه لن يضع الأمور في غير نصابها. فهذا يحملنا على التسليم، مش تسليم للمخلوق اللي هو كامل عوج، تقول لك طلب تسليم تسليم تسليم، أنا شان تسليم العقل ما عندوش. طيب، إذن الإرادة قلنا إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم. ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. نفهموا هذا العموم وخصوص من وجه، ولا نخليوها كذا نزيدوا؟ نفهموها عاد نزيدوا. أيوة. لا، وخاد المسألة هذه مسألة منطقية شوية، أصولية. نعم، أحسنت. مسألة تتعلق بالأصول، لكن نفهمه إن شاء الله. إذن بين الإرادتين عموم وخصوص من وجه، لأن أحيانا يكون عموم وخصوص مطلق، وأحيانا يكون عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إذن أعم من جهة وأخص من جهة. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به، قد يكون غير مأمور به. والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. إذن كما لاحظتم أن الإرادتين معا، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، قد تجتمعان في طرف، تجتمعان مثلا في إيمان المؤمن. إيمان المؤمن أراده الله شرعا وأراده كونا، ليس كذلك؟ الإيمان أراده الله كونا، أن يكون أراده الله كونا، يعني معنى أراده كونا بمعنى أراده أن يكون في هذا الوجود، أراده أن يكون، إذن هو موجود، الإيمان موجود، أراده الله كونا. ثم طلبه منا شرعا، أراده شرعا، أراد من عباده أن يحققوه وأن يتصفوا به وأن يلتزموه. فإذن هنا دخل في الإرادتين معا، دخل في الإرادة الكونية التي يريد الله بها وقوع الأشياء عامة وأن تكون موجودة، ودخل في الإرادة الشرعية، حيث قلنا إن الإرادة الشرعية هي ما أراده الله من عباده وطلبه منهم وأمرهم به. فالإيمان مأمور به، ليس كذلك؟ الإيمان يحبه الله ويرضاه أم لا؟ يحبه الله. إذن هو دخل في الإرادة الشرعية. الإيمان موجود ولا غير موجود؟ إذن دخل في الإرادة الكونية. إذن يجتمعان أو تجتمعان الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. فالله عز وجل أراد وقوع الطاعة كونا وطلبها من عباده شرعا. أين يختلفان؟ يختلفان الإرادتان الكونية والشرعية في الكافر في أيوة في العاصي وفي الكافر أيضا، حتى العاصي مع المؤمن والكافر مع المسلم. في الكافر هنا نقول إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ كونية، لأن الله عز وجل أراد وقوع الكفر كونا لكنه لم يطلبه شرعا، إذن هنا انفردت الكونية عن الشرعية. طاعة المطيع الطاعة اللي هنا اجتمع معا، هنا اجتمع أيضا الكفر، الكفر تتعلق به الإرادة الكونية لا الشرعية، لأن الكفر أراده الله كونا ولم يطلبه شرعا، ولذلك هنا انفردت الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية. نشوف فقط مثال تنفرد به الشرعية عن عن عن الكونية. إيمان الكافر، إيمان الكافر وطاعة العاصي، كيف انفردت هنا الشرعية عن عن الكونية؟ هذا الإنسان كان متلبسا بالكفر الذي أراده الله كونا، ثم حدث أمر وهو التوبة فتاب من كفره إلى الإيمان، هنا انفردت الشرعية عن الكونية لكون هذا الكافر أسلم وآمن، أو أن العاصي والمعاصي أراد الله عز وجل وقوعها كونا ولكنه لم يريدها شرعا، لكن عندما هذا العاصي يتوب ويصير مؤمنا صالحا هنا تنفرد الشرعية عن الكونية، لأن الطاعة يحبها الله تبارك وتعالى، مع أن الطاعة في عمومها أرادها الله كونا وشرعا، لكن بخصوص هذا الطائع وبخصوص هذا المؤمن، لأن هذا المؤمن كان كافرا متلبسا بصفة تتعلق بها الإرادة الكونية وهي الكفر، أو هذا العاصي متلبس بأمر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، ثم لما أسلم هو بنفسه أنه حقق الإرادة الشرعية هنا وخرج من طبعا نعم من الكونية التي هي الكفر، لكن إذا نظرنا إلى الطاعة بعمومها فهي كونية شرعية. نرجع إلى ذيك المسألة الأصولية اللي قبل نحاول نفهمها. قال فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي، وأخص من جهة أنها تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إذن الإرادة الكونية هي أعم من جهة، من جهة ماذا؟ من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه، لأن الكفر لا يحبه الله ولا يرضاه، وكذلك المعاصي لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها كذلك، لكنها هذه الإرادة الكونية قد قد تختص أو تكون خاصة فتلتقي مع الشرعية، كون هذا الكافر اللي كان على الكفر أو هذا العاصي اللي كان على المعصية يدخل إلى الإسلام ويدخل إلى باب التوبة فيتوب الله عز وجل عليه، ولذلك قال وأخص، أي هذه الإرادة الكونية أخص من جهة أنها لا تتعلق، لا أنها لا تتعلق بمثل أيوة نعم بمثل إيمان الكافر، وبمعنى أنها لأن الكونية الإرادة الكونية هي الإرادة العامة، وعندما نقول العامة أنها تشمل جميع الأشياء، لكن هذه الإرادة اللي هي عامة وهي لا يحبها الله عز وجل لا تشمل من كان كافرا ثم أسلم، لأنه لم يبقى في صنف أو في خانة ما لا يحبه الله ولا يرضاه، هنا دخل في خانة ما يحبه الله ويرضاه، إذن هنا لا تشمل من آمن ممن كان كافرا، ولا تشمل ممن أطاع أو أطاع الله عز وجل ممن كان فاسقا، هذا الذي أراد أن يقول. قال وأخص أي الإرادة الكونية من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر، لأنه خرج من دائرة ما يكرهه الله أو ما يبغضه الله الكونية، وطاعة الفاسق لأنه خرج من فسقه وأصبح طائعا والطاعة يحبها الله، إذن هي خانة شرعية وليست النعم. ثم قال والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور، إذن الشرعية أيضا عامة من جهة أن الله عز وجل أيوة أحبها وطلبها من عباده، ولذلك هي عامة في كل مأمور به وفي كل ما يحبه الله ويرضاه من هذا المنظور هي عامة سواء كان واقعا أو غير واقع، سواء هذا الذي طلبه الله وأحبه وأراده من عباده وقع أو لم يقع، فهي عامة بكل ما أمر الله به سواء كان هذا المأمور به واقعا أم غير واقع. وأخص في وجه الخصوص، وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. نعم، الكفر واقع بالإرادة الكونية لكن هل هو مأمور به؟ لا، ليس مأمورا به. الفسق هو واقع بالإرادة الكونية لكنه هل هو عفوا الطاعة هل هي مأمور بها؟ لا، ليست مأمورة. الطاعة هي كونية ومأمورة لا، عفوا الفسق أنا. الكفر والفسق والمعاصي هي واقعة بالإرادة الكونية لكن هل هي مأمور بها؟ لا. إذن هنا الإرادة هذه خاصة من جهة الإرادة الشرعية، عامة من جهة أنها في كل مأمور سواء وقع أو لم يقع، خاصة من جهة أنه قد يقع ما لم يأمر الله به كالكفر والمعاصي ونحو ذلك. والكونية هي عامة في كل ما يكرهه الله عز وجل ولا يرضاه، ولكنها خاصة في جهة أن ذلك قد يتخلف بحيث يسلم الكفار أو يتوب العصاة. هذا هو الوجه، يعني كيبغي يبين لك الوجه الذي تنفرد فيه الإرادة الكونية، والوجه الذي تنفرد فيه الإرادة الشرعية، والوجه الذي يجتمعان فيه معا، وجه العموم ووجه الخصوص. نعم، يعني هم الاثنين عامتان شرعا أو كونيا. نعم أيوة، عامتان من جهة خاصتان من جهة كذلك أيضا. إذن الكونية عامة من جهة خاصة من جهة، الإرادة الشرعية عامة من جهة خاصة من جهة. نعم نعم. وإذن قال وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر، كافر هذا يعني تتعلق به الإرادة الكونية، الله عز وجل أراده أن يكون كافرا كونا وخلق الكفر كونا، ومعصية العاصي كذلك. وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر إذا أسلم. نعم، إيمانه إيمان. معنى إيمانه إذا أسلم. نعم، وطاعة العاصي، وطاعة العاصي. نعم، من كان يريد؟ تفضل. ذهبت فيك إيمان المؤمن. نعم، وإيمان الكافر. نعم، من حيث أنه أراده الله كونا وأراده شرعا، هو نفس الشيء. إيمان المؤمن، نعم، أراده الله كونا وشرعا. نعم، إيمان المؤمن وإيمان الكافر. نعم، أراده الله كونا وأراده شرعا. إيمان المؤمن أراده الله عز وجل كونا وشرعا. إيمان الكافر الله هنا فيه الإرادتان، هنا أيوة، هنا أراد الله الكفر كونا ولكنه لم يريده شرعا، بل وأراد الله عز وجل إيمان هذا الشخص أراده شرعا وأراد الإيمان بصفة عامة كونا، فالإيمان أراده الله كونا والكفر أراده الله كونا. إيمان الكافر أراده الله عز وجل شرعا، إيمان الكافر أراده الله عز وجل شرعا لأنه كان كافرا، كان في صفة الإرادة الكونية، ثم دعاه الله إلى الإسلام، إذن دعاه إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه شرعا، هذه إرادة شرعية هنا. تفضل. قلت أن بين الإرادة الكونية والشرعية عموم وخصوص من وجه. نعم، فقد تجتمعان في إيمان المؤمن، أي أن الله عز وجل أراد الطاعة كونا وأرادها شرعا فكانتا. نعم صحيح. نعم، إلا أنه في الكافر تنفرد الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم، أي أن الله عز وجل كون أن الله خلق أراد الكفر. نعم كونا. نعم، نعم، وأراده كون. نعم، خلق الكفر كونا ولم يريده شرعا. نعم، فالإرادة الكونية أهم من حيث أنها تشمل في كل ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. إيش هي الأرض الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية أهم من حيث أنها تشمل في كل ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه. صح. والإرادة الشرعية أخص، فقد يخرج الكافر مما يكره الله عز وجل ولا يريده ويدخل في ما يريده ويحبه، وهنا تجتمعان الإرادتان. الاستثناء أن يتوب نعم، أيضا نعود إلى أن الإيمان أراده الله عز وجل كونا وشرعا، أي أن الكافر حينما يخرج من كفر الإيمان فهنا تجتمعان يعني إرادة الله عز وجل الكونية وإرادته الشرعية في الإيمان، في إيمان المؤمن. لا حتى الكافر إن خرج من كفره إلى الإيمان نعم حينئذ يكون مؤمنا، نسميه مؤمن. نعم أحسنت، نعم جزاك الله خير. طيب يعني تفسير جيد الشيخ عن قضية يعني المشيئة وقضية الإرادة في إرادة يعني في الأخير هذا تطرق إلى يعني لتفسير يعني مثال واضح في قضية الكونية والشرعية. أيوة نعم نعم صحيح. وفي الحقيقة هذا هذه الطريقة الوحيدة لأن لا يضل الإنسان في هذا الباب، لأن إذا فتح الإنسان الباب لعقله هذا سيضل. نعم سيضل وسيتهم الله عز وجل بأمور كما اتهمه بها بعض من زل في هذا الباب. نعم شو المشكلة معناش كتاب هذا يعني كلنا رجعنا قبل ما نجي يعني تكون فيها تكون نعم راه بحال بحال حنا كنجيو حنا كنجيو بلا مراجعة. اي والله احسن باش نجي شوي واعر والله سبحان الله للأسف يعني ما أنا هذه بل نأتي نأتي هكذا يعني مثلا لا هو نعم الفاظ الكتاب صعبة شوية. نعم صعبة لأن اللي شرحوا عاوتاني كان المادة العلمية ما شاء الله موجودة، هو يتكلم بأسلوب عالي نوعا ما. المتن واضح المتن لكن الشرح فيه بعض ال هناك شرح، هناك شرح للشرح مطبوع، هناك شرح لهذا الشرح مطبوع موجود. حيث فهم بنا بكتاب أصلي وكتاب متى الشرح لي أيوة نعم نعم نعم. ولكن سبحان الله ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في الواسطية كان كلامه واضحا، لأن كلامه هنا عبارة عن سرد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول قعد بعض القواعد في باب الأسماء والصفات، ثم كل ما تلا تقعيده كان قرآنا أو سنة. نعم هناك شرح كان جاء به الإخوة رأيته لهذا الشرح، هناك شرح ابن عثيمين نعم في مجلدين، وهذا شرح ميسر سهل طويل نعم توسع فيه من مجلدين، هو من أفضل الشروح في الحقيقة لكنه طويل. هناك شرح مختصر لهذا الشرح بعينه ليس لابن عثيمين، هو شرح المتن، متن كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والآيات والأحاديث الواردة في كلام. لكن هذا المختصر اللي شفته أنا هو شرح لهذا الشرح، لأن الشرح للإمام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، هو شرح كلام الهراس اسمه النورس في شرح الهراس أو كما قال النورس النورس والله ما أدري أظن واحد اسمه الحجوري ولا هكذا النورس لا أذكر بالضبط يعني نعم ميسر مجلد لطيف أصغر من هذا أيضا للمتن ما شاء الله. إذا عندكم شرح الفوزان نشوف ممكن نشوف. أستاذ يعني حال الكتاب الذين تبعوا نجد مثلا جميع ما شاء الله هذا مبوب عفوا هذا مبوب وميسر ما شاء الله جيدا لا إن شاء الله نسير على المقرر، ولكن ممكن تستفيدوا من هذا الكتاب تستفيدوا شرح العقيدة الواسطية وهذا موجود؟ موجود؟ طيب إذا كان موجود ممكن نستبدل هذا بالنسبة للدراسة. طيب جيد طيب ابتداء من الأسبوع المقبل إذا أردتم أن تأتوا بهذا الشرح وندرسه ما في مشكلة إن شاء الله، يكون ربما سهل في السرد والقراءة نعم واضح هو واضح. طيب إن شاء الله إذا ممكن تأتوا بالمصح إن شاء الله، لكن أنا لهذا للشيخ الفوزان وفي حق من حيث المادة العلمية شرح الهراس ما شاء الله شرح ممتاز يعني. لكن حتى الشيخ الفوزان معروف أيضا بعلمه. انتهى الوقت ولا؟ نعم ربع ساعة. نأخذ بعض الصفات. وقوله قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إلى آخره. إن الله يحب التوابين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآيات هذه جملة من الآيات أتى بها الشيخ رحمه الله تعالى ليستدل بها على ماذا؟ المحبة. على صفة المحبة لله عز وجل، أن الله عز وجل يحب، فهو متصف بصفة المحبة، يحب الطاعة، يحب الإيمان، يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الصفات الطيبة. فإننا يجب أن نثبت المحبة لله عز وجل كما نثبت له السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة، نثبت له هذه الصفة كذلك، لأن هذه الصفة كما جاء بالصفات المتقدمة التي ذكرناها القرآن، فكذلك هذه الصفة وهي صفة المحبة جاء بها القرآن. نثبت هذه الصفة كما جاءت دون أن ندخل في الكيف، كيف الله عز وجل يحب، لأن الذين دخلوا في الكيف نفوا هذه الصفة، قالوا إذا الله عز وجل إذا كان يحبك المخلوق، شوفوا التشبيه والتكييف، إذا كان الله عز وجل يحب المخلوق فنحن نعلم أن صفة المحبة في المخلوق هي صفة ضعف، ذلكم لأن المحبة فيها عاطفة وبسببها يضعف الإنسان في بعض المواقف، فإذا أثبتناها لله فكأننا نثبت له صفة ضعف. نقول هذا تحليل عقلي لا يليق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. أنت أثبت الصفة دون أن تشبه الله بخلقه وتسلم، أما إذا شبهت الله بخلقه تخوض في هذه التفاصيل اللي يوحي بها العقل فتنفي الصفة جملة وتفصيلا. الله عز وجل يحب وقال يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين يحب كذا، إذا الله عز وجل يحب حقيقة، نثبت الصفة الحقيقية محبة الله عز وجل لخلقه وللأعمال الصالحة. لكن كيف؟ الله أعلم بذلك. وعندنا القاعدة التي ذكرها الإمام مالك، الكيف مجهول، الاستواء معلوم، إذن المحبة معلومة والإيمان بها واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذه هي القاعدة التي ينبغي أن نتبعها في جميع أسماء الله تعالى وصفاته. إذن نثبت المحبة الحقيقية لله عز وجل. كيف يحب الله؟ الله أعلم، لم يخبرنا بذلك، لكننا نعرف ما معنى المحبة، نعرف من خلال اللغة وكذا نعرف ما معنى المحبة، كما نعرف ما معنى الاستواء وما معنى الرحمة وما معنى كذا وكذا من الصفات، وما معنى السمع. في أحد لا يعرف ما معنى السمع ولا يعرف ما معنى البصر؟ هذا معروف بين الناس من خلال اللغة وكذا. كذلك المحبة أيضا معروفة، في بعض الناس يثبتون المحبة دون معناها، كيف كأنك لم تثبت. لا، المحبة لها معنى نعرفه ونثبتها حقيقة لله عز وجل، لكننا لا نعرف الكيف لأنه مجهول ولم يخبرنا الله تبارك وتعالى به. وكأن الله عز وجل وفق الإمام في تقعيدها القاعدة، الإمام علمه من سبحان الله الناس نعم، وليكون حجة على من ينتمي إلى مذهبه ولا غيره. نعم، وهو إمام عظيم. نعم نعم صحيح. يعني تكلمت عن قاعدة الإمام مالك، نعم، الاستواء معلوم كذا، مع سنة الإمام مالك إخراج المبتدع. نعم صحيح. تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فإن شاء أحب الله وإن شاء كره سبحانه، فهي تتعلق بمشيئته. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة، ينفونها لا يثبتون، بدعوى أنها توهم نقصا، النقص اللي ذكرت لكم أنها في العاطفة وكذا. إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، وهذا المعنى قالوا ينزه عنه الله. ومن قال لكم إن الله عز وجل يتصف بصفة المحبة التي هي في نفسي، التي هي نفس محبة المخلوق التي تستلزم النقص؟ رب العالمين يقول لكم ليس كمثله شيء. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون، شوف التأويل، يؤولون، لأن الأشاعرة مبدأهم وعقيدتهم أنهم يثبتون سبع صفات ويؤولون في الباقي. والتأويل يفضي بالإنسان إلى النفي، لأن التأويل هو التحريف، يفسر الشيء بغير معناه الحقيقي أو الأصلي بغير دليل. قالوا، يقولون المحبة، يفسرون المحبة بالإرادة، يحب أي يريد. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، أي يريد إكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب، كذلك عندما يقول الله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله يرضى كذا أو لا يرضى عن القوم الفاسقين مثلا، هذا الرضا يفسرونه ليس بالرضا، وإنما يفسرونه بالإرادة، أي يريد كذا، يريد الإكرام، إذا رضي عن عبد أكرمه. التأويل. الغضب والكراهية في الحديث، في أحاديث تثبت بأن الله عز وجل يغضب، وفي الآيات غضب الله عليهم ولعنهم، فهم يفسرون هذا الغضب، يقول لك لأن الغضب صفة نقص في الإنسان فتجعل تستفز الإنسان فيبقى، يعني لماذا تشبهون دائما الله عز وجل بخلقه والله يقول ليس كمثله شيء؟ إذن أنتم تتوهمون التشبيه فيفضي بكم إلى التأويل، والتأويل يفضي إلى النفي. عندما يتوهم الإنسان تشبيها يريد أن ينزه الله فيؤول أو ينفي، وهذه هي المعضلة، هذا هو الإشكال. إذن هم انطلقوا من فكرة أنهم يريدون أن ينزه الله، يريدون أن لا يشبه الله بالمخلوق، وقد توهموا قبل ذلك أن إثبات الصفة يفضي إلى التشبيه، فوقعوا في التأويل. مفهوم هذا؟ إذن قالوا، يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. إذا شافوا شيء آية يقول الله عز وجل غضب الله عليهم ولعنهم وكذا، يقول لك أي يريد عقابهم. وإذا في الرضا وفي المحبة يقول لك أي يريد ثوابهم، فهم يفسرونها إما بإرادة الثواب أو إرادة العقاب. وكذلك، وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء إلى آخره، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق، وهذا المذهب الذي بيناه آنفا، وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية، وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به دون أن يشبهه بالمخلوق. يقول الله عز وجل نثبت له صفة المحبة صفة حقيقية على ما يليق به سبحانه وتعالى، أي لا يمكن أن تشبه هذه الصفة بصفة المخلوق، محبة الله بمحبة المخلوق، فلا يقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، فلا يقتضي عند أهل الحق من إثبات هذه الصفة نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثابته. أستاذ، بالنسبة للمعتزلة مذهبهم أن العصاة مخلدون في النار. نعم، المعتزلة يقول بأن العصاة مخلدون في النار لا يخرجون. نعم نعم صحيح، يقولون بأن العصاة مخلدون في النار. نعم، فيجتمعون في ذلك مع الخوارج الذين كفروا العصاة وجعلهم مخلدين في النار، لكنهم يفترقون معهم في قضية أن المعتزلة يخرجون العاصي من الإسلام، ولكنهم لا يحكمون عليه بالكفر، لا يقولون العاصي كافر، بينما الخوارج يقولون بأن العاصي كافر، فهم يختلفون في هذه النقطة. ولذلك عندهم عقيدة ما يسمى بالمنزلة بين المنزلتين. ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، يعني العاصي عندهم خرج من دائرة الإسلام ولكنه لم يدخل إلى دائرة الكفر، أين؟ الله أعلم، في مكان، في برمودا ولا في مكان مكان كان أستاذ أكثر على صعيد الدول الإسلامية وكذا تجدهم مثلا الناس يتبعون مذهب الأشاعرة والحنفية على منهج الواسطية تجدهم أقل من ذلك حنفية من الحنف الحنفي على حسب ابن تيمية ليس مذهب السنة ومذهب الحنفية وليس كل من تبع مذهب أهل السنة هم الحنابلة فقط لا هذا ترويج فقط هذا كلام يراد منه تنفير الناس من مذهب الحق ويراد منه أيضا إقناع الناس بأن الخلاف في العقيدة هو خلاف كالخلاف الفقهي خلاف مذهبي وهو الأمر ليس كذلك فمذهب الحق وجد قبل مذهبي قبل وجود الإمام أحمد أصلا العقيدة قبل الإمام أحمد ما كان الناس عندهم عقيدة؟ إذن فقول بأن هذه العقيدة هي عقيدة الحنابلة هذا كلام خطأ 100% ويراد منه ما ذكرت لكم من تنفير الناس من مذهب الحنابلة يعني بأن من مذهب الصحيح باعتقاد الناس بأن هذا مذهب الحنابلة إذن أنا مالكي أنا مالكي بمعنى أنا أشعري بعض الناس يظنون مالكي بمعنى أشعري والإمام مالك كان متقدم على الأشعري والإمام مالك كانت عقيدته مخالفة تماماً للعقيدة الأشعرية فلذلك هناك خلط يراد منه تشويش على الناس أو يراد منه أنه الإمام أحمد كان آخرهم وينسب له السنة والجماعة يعني هذه قضية السنة والجماعة هو إمامهم ولكن نعم. الإمام مالك لم يكن من أهل السنة والجماعة نعم ولكن الإمام الشافعي كان إماماً وبعد ذلك جاء الإمام أحمد لو نسبوا له لو لو لو كانت هذه النية هي المرادة لا لكانت نية طيبة ولكان معنى جيد ما دام أنه كان آخر الأئمة وأنه ثبت في محنة خلق القرآن حتى سمي ولقب بإمام أهل السنة والجماعة لو كان هذا هو المعنى نقول هذا لا بأس به هذا ما يعتقده جمهور المسلمين لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقولوا قبله لم يتكن نعم هؤلاء الذين يريدون أن يسوقوا وأن يروجوا بأن هذه العقيدة هي عقيدة الحنابلة هي عقيدة الحنابلة فكأنهم يقولون أنتم المالكية والشافعية والحنفية لا علاقة لكم بهذه العقيدة فهمنا هم يريدون أن يروجوا لعقيدة أخرى بهذه المراوغة المفضوحة يعني قد تصفها بذكية ولكنها مفضوحة في الحقيقة هذا مذهب الحنابلة مثلا إذن معناه أنتم الشافعية وكذا أنتم لا دخل لكم بهذا الاعتقاد مع أن هذا الاعتقاد هو ليس مذهب الحنابلة هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الصحابة وأئمة وأجلة التابعين علماء التابعين ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة الكبار من المسلمين هذه العقيدة اللي كانت عند المسلمين ثم لما جاء المعتزلة خربوا شيئا في العقيدة جاء الأشاعرة أيضا أنقصوا شيئا في العقيدة جاء كذا وكذا فأراد هؤلاء أن يلزموا الناس باتباع المذاهب التي أحدثت فيما بعد فينبغي أن ينتبه لهذا أن الحق وجد قبل أن تظهر المذاهب نعم ليش لا يقال و إن شاء أنه تفرق الحق بعد أن ظهرت المذاهب خصوصا أنه يعني ما كان قصر في المذاهب الأربعة لا إنما نعم والكل يقال الحق ما هي نعم لا تفرق قد أتفق معك في هذه الكلمة وقد لا أتفق تفرق بمعنى هل الحق تجزأ ولم يصر الحق كاملا في مذهب معين أم أنه بقي الحق كاملا في مذهب معين ثم وجد بعض الحق في المذاهب الأخرى على حسب ما سوف تجيبني من هذا الاستفسار أنا الآن أسأل هل تقصد بأن الحق تفرق بمعنى أنه تجزأ وصار كل مذهب فيه حق ولم يبقى مذهب واحد كامل فيه حق كامل أم أنه بقي هذا المذهب أم أنه بقي مذهب الحق كاملا ثم وجد بعض الحق في المذاهب الأخرى بما تجيب الحق لا يتجزأ وقواهم، ولكن الإشكال وهو أن الكل يدعي وصل إليها. أحسنت، نعم أنا متفق معك تماما. نعم. لكن ما المقصود؟ هل الآن بقي الحق؟ الحق واضح كما تفضلت، ربما هذا هو الجواب، جوابك أن الحق لا يتجزأ وأنه الحق واحد، ثم وجد بعض الحق في المذاهب الأخرى كونها أخذت من هذا الحق وزادت باطلا، هذا الذي إذا قصدت هذا فهو صحيح. بعبارة أخرى أنا أريد يعني أريد أن أتعلم يعني حتى إذا في واجه هذه المعادلة صحيح أعرف كيف أجيب. نعم لأن مثل الآن يعني شتى الفرق وشتى المعادلة. نعم. أنا أعطيك مثالا يتضح به المقال إن شاء الله تعالى. مثلا عندما نتكلم ونتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق كلها، نعطي أمثلة. من الأمثلة التي نعطيها مثلا في مسألة القدر بين أو في مسألة الأسماء الإيمان والكفر، أو في مسألة الصفات الأشاعرة إلى آخره. نأخذ مسألة مثلا التي ذكرناها آنفا، قضية الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة. إذا نظرنا إلى مذهب أهل السنة في إطلاق اسم الكفر والإيمان على الشخص العاصي، تجدهم وسطا. كيف وسطا؟ الوسط هنا هو الحق. كنتم خير أمة أخرى، قال خيارا عدولا، شرح لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هنا هو العدل، هو الخير، هو كامل الحق. ليس الوسط هنا فيه بعض الحق وفيه بعض الباطل. أيوة، ليس منزلة بين المنزلتين، هو منزلة بين المنزلتين لغة بين طائفتي الضلال، ويقول وسط بين طرفي نقيض. مذهب أهل السنة والجماعة هو وسط كما كان وسطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق التي جاءت ماذا فعلت؟ أخذت طبعا، هي الفرق كانت في هذا الحق في ضمن هذه الزمرة اللي معها حق، ثم خرجت ببعض الحق وزادت عليه باطلا، ثم الأخرى خرجت ببعض الحق وزادت عليه باطلا، وكانوا في على طرفي نقيض، كانوا متناقضين. وبقيت الفرقة التي على الحق هي فرقة الوسط. أعطي مثال حتى يتضح. مثلا في قضية الإيمان والكفر، المعتزلة تكفر صاحب المعاصي ولكنها لا تدخله في زمرة الكفر، قالت منزلة، وتخلده في النار. الخوارج ماذا فعلت؟ كفرت صاحب المعاصي، أخرجته من دائرة الإسلام وأدخلته إلى دائرة الكفر وحكمت عليه في النار. المرجئة، وهذا هو المذهب الذي يقابل مذهب الخوارج والمعتزلة، احنا نقدروا نعملوا مثلا الخوارج والمعتزلة في خانة والمرجئة في خانة أخرى. المرجئة ماذا فعلت؟ قالت صاحب المعصية هو مؤمن كامل الإيمان، حتى فاسق ما سموهاش فاسق، هو مؤمن كامل الإيمان. علاش؟ لأن المعصية لا تؤثر في الإيمان ولا تخدشه، ما دام أنه قال لا إله إلا الله فهو إيمانه، وإن كان أفسق الفساق وأفجر الفجار فإيمانه كأبي بكر وعمر وكإيمان الملائكة والأنبياء وكذا، فقال هو مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء قالوا هو كافر، الخوارج، وهو مخلد في النار. المعتزلة قالت هو خرج من الإيمان وهو مخلد في النار. أهل السنة قالوا هو مؤمن عاصٍ، هو مؤمن عاصي ليس بكافر، لأن معه أصل الإيمان، شهادتين وكذا، ولم يأتي بمنكر يخرجه من الإسلام، وليس بمؤمن كامل لأنه وقع في المعصية، والمعصية الإيمان شعب ودرجات، وكلما ذهبت شعبة ذهب بعضه وهكذا، فإذا هو عاصي. انظروا إلى الوسطية هنا في أهل السنة، لم يكفروا لأنه معه أصل الإيمان، ولم يقولوا بأنه مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن عاصي. انظروا إلى الشطط في الجهتين، هؤلاء قالوا لا، لم يتأثر، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر مع أنه واقع في الفاحشة والزنا، وعقلا ومنطقا وعادة عندنا أن اللي ملازم للدروس وملازم للعبادة وملازم للقرآن إيمانه يكون في درجة، وهذا نحس به يعني إحساسا نشعر به، بينما إذا ابتعدت عن هذا الخير وخصوصا إذا اقترفت المعاصي، ولذلك بعض المعصية لا ترضى عن نفسك، تجد نفسك بعيدا كل البعد عن الله عز وجل. إذن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت بتفاوت اجتهاد الإنسان في الطاعة. إذن هؤلاء أخطأوا عندما قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو ثابت، وهذا الإنسان العاصي مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء أخطأوا عندما كفروه ببعض الذنوب مما لا يستوجب الشرك والكفر. وأهل السنة ظلوا على الأصل وعلى الوسطية حيث قالوا هو مؤمن لأنه معه أصل الإيمان، فوافقوا الحق الذي مع المرجئة بكونه مؤمن، وخالفوهم في كونه عاصيا قالوا هو عاصي، وخالفوا الخوارج والذين كفروه فقالوا هو مؤمن وهؤلاء قالوا كافر، وخالفهم أيضا حتى في قضية الحكم في الآخرة قالوا هو مخلد في النار، بينما أهل السنة هذا كان مذهبهم وسطيا أو وسطا واضحا في قضية القدر. عفوا غير بين لأن هذه مسألة جبدناها قبل وهي ربما تفهمت عندكم، غادي نرجع لها مسألة الإرادة والمشيئة وكذا. ماذا قال الجبرية؟ الجبرية الذين جعلوا الإنسان مسير وأنه مجبور، قالوا الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة وهو مسلوب الإرادة وهو كالريشة في مهب الرياح، يعني بحال السيارة تقودها إلى أي اتجاه، رب العالمين هو الذي يقود هذا الإنسان. إذن هذا المذهب الباطل أدى بهم إلى نتيجة كارثية، وهي أن هذا أنه لا فرق بين المؤمن والكافر أصلا، لأن الإنسان إذا كفر فهو بتوجيه من الله، وإذا آمن فهو بتوجيه من الله. إذن الكافر مطيع لله والمؤمن مطيع لله لأن الموجه هو الله، هذه زندقة وضلال. المقابل في اتجاه الجهة المقابلة القدرية النفاة الذين نفوا، لم ينفوا إرادة المخلوق كما نفتها الجبرية، وإنما نفوا إرادة الله ومشيئته، وقالوا إن الإنسان يخلق الأفعال، أفعاله يخلقها بنفسه، وأن الله عز وجل لا يعلمها إلا بعد مباشرة الإنسان لها وخلقها لها. إذن هنا أجحفوا في حق الله إجحافا عظيما، حيث سلبوا الله قدرته وإرادته وجعلوا المخلوق خالقا مع الله، قالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بإرادته هو، وما ما في دخل للإرادة لإرادة الله ليس هناك. أهل السنة ماذا فعلوا؟ أهل السنة إذا لاحظتم أخذوا من حق هؤلاء وتركوا باطلهم، مع أن أهل السنة متقدمون على هؤلاء، ولكن يوجد في مذهبهم حق من مما ذهب إليه النفاة وتركوا الباطل الذي هم عليه، وعندهم حق أيضا مما ذهب إليه الجبرية عندما أثبتوا الإرادة لله. فأهل السنة أثبتوا الإرادة لله عز وجل كما أثبتها الجبرية، ولكنهم لم يقولوا بأن الإنسان مجبور، بل أثبتوا للمخلوق إرادة أيضا ومشيئة، كما أثبتوا لله إرادة ومشيئة أثبتوها للمخلوق. إذن هنا خالفوا الجبرية من جهة أنهم سلبوا الإرادة عن المخلوق وجعلوه مجبورا، فأثبتوا الإرادة للمخلوق كما أثبتها لله عز وجل، وخالفوا النفاة الذين نفوا إرادة الله عز وجل. شوف هنا، لكنهم وافقوهم في إثباتهم إرادة للمخلوق. فكما لاحظتم أهل السنة أخذ منهم النفاة بعض الحق وهو إثبات الإرادة للمخلوق، وأخذ منهم الجبرية بعض الحق وهو إثبات الإرادة لله عز وجل، بينما هؤلاء نفوا إرادة الله وهؤلاء نفوا إرادة المخلوق. فهمنا هنا؟ إذن أهل السنة معهم الحق، وهؤلاء لهم الحق في جانب ولهم باطل في جانب، وهؤلاء لهم الحق في جانب وباطل في جانب. أنا جئت بهذه الصورة حتى أبين مسألتك وهي مسألة مهمة، هل الحق يعني يتجزأ أم لا يتجزأ؟ وهؤلاء يمكن أن نقول معهم حق، وأن وهناك من قال بأن الحق يتعدد، وهذا قول باطل. الحق يتعدد بمعنى أن كل الفرق معها حق، وأن كل المذاهب معهم حق، وأن كل الأفكار التي معهم حق. هذا لا هذا يكون حق في اعتقاده هو لا في الواقع. إذن هنا الفرق نسميه حق عندما أخذه أهل السنة، ولكن عندما يكون عندهم واختلط بالباطل أحسنت. أيوة. لا نستطيع أن ننصفهم، نقول في هذا أصبتم في إثباتكم أيها النفاة القدرية، في إثباتكم الإرادة والمشيئة للخلق للمخلوق، فهذا حق، ولكن الباطل كل الباطل هو نفيكم الإرادة والمشيئة لله عز وجل. أنتم أيها الجبرية في إثباتكم الإرادة لله هذا حق، ولكن في سلبكم الإرادة عن المخلوق هذا باطل، وأنتم أهل السنة جمعتم الخير كله والحق كله عندما أثبتتم الإرادة للخالق والإرادة للمخلوق وجعلتم إرادة المخلوق مرتبطة بإرادة الخالق لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.